بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عرفنا أن من أركان الإيمان إيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، جعل الركن الخامس من أركان الإيمان، وسمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، ولهذا الدار الآخرة تسمى الدار الآخرة. يوم القيامة هي الدار الآخرة. فاليوم الأول هو الدنيا، تعتبر كأنها يوم، ثم اليوم الآخر هو الذي يكون بعد البعث، ما يكون بعد البعث. فعندنا يومان، الدنيا يوم والآخرة يوم. الدنيا سميت بذلك لأنها دنية أو لأنها دانية، وهي اليوم الأول. والآخرة سميت بذلك لأنها متأخرة عن هذه الدنيا، أو لأنها آخر ما يمر به الإنسان، وليس بعدها يوم، بل هي مستمرة دائما وأبدا. وأول ما يكون في اليوم الآخر هو البعث، الذي هو إعادة الناس وإحياؤهم بعد تفرق أشلائهم وأجزائهم، وبعد صيرورتهم ترابا ورفعا. هذا أول ما يكون في ذلك اليوم. ثم بعده الحشر، الذي هو حشرهم، يعني سوقهم إلى الموقف. أخبر الله تعالى بأنهم يحشرون على هذه الأرض، وأنهم يحشرون زرقا، يتخافتون بينهم، إن لبثتم إلا عشرا، يقول بعضهم لبعض ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة أيام، ويقول أمثلهم طريقة ما لبثتم إلا يوما واحدا. هذا أول شيء بعد البعث، أنهم يحشرون، يعني يساقون إلى الموقف. والموقف هو موضع خصصه الله، وهو على وجه الأرض. وقد أخبر الله بأن الأرض تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وأخبر بأنها تمد مدا، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت، وأخبر بأنه يزال ما فيها، أي تمد كما يمد الأديم العكاظي، وكذلك يزال ما عليها، إذا تزال البنيان التي عليها، وتزال الجبال التي عليها، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتتفتت أولا تصير كالرمل، كما في قوله تعالى، في قوله كثيبا نحيلا، أن أخبر أن الجبال تكون كثيبا، يعني رملا ينهال، ثم بعد ذلك تكون كالهباء الذي يسير تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي كأنها السحاب الذي هو هباء وغيم. وبعد ذلك يزال ما عليها. يقول الله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي مستوية ليس فيها منخفض ولا مرتفع. تزال الأشجار وتزال الجبال وتزال الأبنية وتزال الكتب والمرتفعات ونحو ذلك، ويقوم الناس عليها أولهم وآخرهم يجمعون كلهم. يقول الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فأخبر بأن أوليهم وآخريهم كلهم مجموعون مجتمعون في ذلك اليوم الذي هو يوم الجمع ويوم الأرض. الأرض أيضا يكون على الله تعالى، ولكن ذلك بعد طول مدة، بعد أن تطول المدة في ذلك الموقف، وبعدما يلحقهم التعب والعناء ويستشفعون إلى الله تعالى، يستشفعون بالملاذ الأنبياء ونحوهم، ويشفع محمد صلى الله عليه وسلم لينزل الله تعالى لفصل القضاء. ثم بعد ذلك العرض الذي هو عرض الناس، يقول الله تعالى: وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك صفا، أي صفوفا صفا بعد صف ليحاسبهم. أخبر تعالى أيضا بأنه يحاسبهم، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يحاسبون إن يحاسبهم الله ويناقشهم ويذكرهم كذا وكذا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. أخبر الله تعالى بأنه سريع الحساب، لا يشغله شأن عن شأن. كذلك من الأهوال التي تكون في يوم القيامة نصب الميزان وتطاير الصحف، فإن الناس يأتيهم الهول عندما تنصب الموازين حتى يعلم هل يخف ميزانه أم يثقل، وعندما تتطاير الصحف حتى يعلم هل يأخذ كتابه بيمينه أم يأخذه بشماله. فإذا ثقلت موازينه نودي سعد فلان سعادة لا يسقى بعدها أبدا، وإذا أوتي كتابه بيمينه عند ذلك أيضا يفوز فوزا عظيما، ويقع كتابه ويعرضه على من يعرفه ويقول: ها هم اقرأوا كتابي. تعرفون أن ذلك كله مفصل في القرآن بعبارات واضحة، ولا يعتريها شيء من الشك والريب. ولكن الفلاسفة الذين ينكرون هذه الأشياء حقيقة يتسلطون على تأويلها وصرفها عن ظاهرها حتى تسلم لهم عقيدتهم، كما تسلط إخوانهم من المعتزلة على نصوص الصفات فتأولوها ففتحوا للناس باب التأويل. وبكل حال، فإذا هذه الأمور التي وردت في القرآن لا يتم إيمان العبد إلا بتحققها وتيقنها ومعرفة أنها صحيحة ثابتة، ولا يتم ذلك أو لا يعلم ذلك إلا بالاستعداد لها.

في سمعنا إرادة هذه الآيات قد عرفنا أن القرآن مشتمل بإيضاح على ذكر الدار الآخرة وما يكون فيها، وأن أول ما يكون هو النفخ في الصور، ذكر في القرآن في عدة مواضع، فذكر الله نفختين أو ثلاث نفخات، نفخة سماها نفخة الفزع أو ذكر بعدها الفزع في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وسميت في سورة الزمر بالإصطاف ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول بعض العلماء إنها نفختان، نفخة فزع ونفخة صعق، وقال بعضهم بل نفخة واحدة، يفزعون في أولها ثم يصعقون في آخرها، وقال بعضهم إن الفزع صعق أي موت، أي أنه أوله فزع ثم موت. أما النفخة الثانية فهي نفخة البال في قوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هي النفخة التي يبعثون بعدها. ورد في الحديث ما بين النفختين 40، توقف الراوي لا يدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، وجزم بعضهم بأنها 40 سنة، أي بين نفخة الصعق وبين نفخة القيام لرب العالمين. بعد ذلك السوق، أنهم يساقون تسوقهم الملائكة إلى الموقف، ويسمى أيضا الحشر في قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وبعد ذلك العرض في قوله وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا، وبعده الوقوف القيام الطويل، ثم ما يكون بعده. إذا تأملنا النصوص وجدنا ما يؤيد هذه الأشياء في آيات متتابعة متكررة، فقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هي نفخة البعث أو نفخة الصعق، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي جعلت الجبال والأرض شيئا واحدا حتى تكون مستوية صالحة لأن يوقف عليها. فيومئذ وقعت الواقعة، أي حصلت الواقعة التي هي يوم القيامة. الله تعالى سمى يوم القيامة بهذه الأسماء، فهو المذكور في قوله إذا وقعت الواقعة، وفي قوله الحاقة، وفي قوله القارعة، وسماه بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة، وسماه بالطامة والصاخة في قول الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، هذه أسماء لذلك اليوم الذي هو يوم القيامة. وكل اسم فإن له معنى، فمعنى كونها طامة أنها تضم ما قبلها وتنسي ما قبلها، والطم في الأصل هو التغطية، ومنه قولهم طم البئر إذا غطاها، أي أنها طامة مذهلة أو عامة لكل الخلق. وأما تسميتها بالطاقة فإنه لأجل ثقلها على الناس. الطخ أصله الضرب بقوة أو الثقل ونحو ذلك. وبكل حال فهذه الآيات تخوف بما اشتملت عليه، وذلك أن هذا اليوم الذي هو يوم القيامة الذي ذكر في قوله واتقوا يوما تعرضون فيه على الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا شك أن هذا اليوم هو يوم الجزاء، هو يوم الحساب، واليوم الذي يوقف فيه الناس ويقومون، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والآيات التي ذكرت فيها ووضحت معناه متقاربة المعنى، ولو اختلفت الأسماء ولو اختلفت الألفاظ فإن المعاني متقاربة، وذلك لأن الله تعالى يذكره في كل موضع بما يناسبه. والقصد من تكرار ذكر يوم القيامة تحققه حتى لا يقال إنه خيال أو أنه تقريبي أو ما أشبه ذلك، وحتى لا تتسلط عليه التأويلات التي يسلكها النفاة من الفلاسفة ونحوهم، فإنهم يعجزون إذا جمعت الآيات لصراحتها يعجزون أن يصرفوها. فلذلك آمن أهل السنة وآمن المسلمون بالبعث بعد الموت، وقالوا ليس في العقول ما ينكره، والقدرة الإلهية عامة له ولغيره، والعقل يقتضيه لأجل الجزاء على الأعمال ولأجل الانتقام من الظالم وأخذ الحق للمظلوم ولأجل ثواب المطيع وعقوبة العاصي. ذلك لأن نشاهد في الدنيا أن هناك ظلمة يموتون وهم مصرون على الظلم، عندهم أموال ظلموها، منهم من قتل ومنهم من قطع طرفا ظلما، ومنهم من انتهز مالا سرقة أو اختلاسا أو غصبا أو غير ذلك، ومنهم من انتهك عرضا، ومع ذلك لا يؤخذ الحق منهم فيموتون والحق عندهم. ولا شك أن الله تعالى أعدل من أن يذهب صاحب المظلمة دون أن ينتقم منه، فلا بد أن يكون هناك يوم آخر ينصف الله فيه المظلوم وينتقم من الظالم ويجازيه بما يستحقه، فيكون ذلك هو اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة. كذلك أيضا نشاهد أن هناك من يجد في العمل ويجتهد في الأعمال الصالحة ويتقرب بالحسنات، ولا يأتيه جزاء في الدنيا إلا ما يجده من لذة الطاعة ونحوها، فلا بد أن الله لا يضيع عمله، كما في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإذا لا يضيع أجره ما دام أنه لم يتمتع من أجره بشيء في الدنيا،

أفي الجنان وصوت لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدعو تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجعوا مخرجا من غمها قمعوا قال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تولي ولا جزعوا لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم من الرجاء فما رجعوا. تحقيق لما سمعنا من الحشر والبعث بعد الموت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أول من تنشق عنه الأرض، فدل على أنهم يجمع خلقهم ويكمل وهم في جوف الأرض، إما في نفس القبور وإما في بطن الأرض، ثم بعد ذلك تنشق الأرض عنهم فتخرج الأرواح والأجساد على وجه الأرض، يقومون من قبورهم كما في قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث هي القبور. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنهم شعروا بأنهم قبل بعثهم كانوا نياما قد رقدوا. فيقال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الأنبياء لهم مزية، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، فهو أول من تنشق عنه الأرض، ثم بعد ذلك بقية الأنبياء. ولو كانت أرواحهم في الملأ الأعلى، أرواح الأنبياء وأرواح الشهداء قد رفعت، وأما أجسادهم فإنها في الأرض، بعد ذلك أبعثهم الله لأنه أخبر بأن الأرض هي مرد كل إنسان في قوله تعالى ثم أماته فأقبره، وفي قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعم الأنبياء وغيرهم، وبعدما يبعثون وبعدما يجتمعون في ذلك المجمع وذلك الموضع الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم، لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، ويقول فيه وقوفهم، أخبر في هذا الحديث بأنهم يصعقون، وهذه صعقة جديدة. إما أنهم يسمعون صوتا مزعجا عندما تتشقق السماء بالغمام لتنزل الملائكة، يكون من آثار تشققها أصوات مزعجة يصعق الناس فيها، يعني يغشون، وتقول هذه الغشية يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، ولكن يجد موسى أيضا قد أفاق قبله، ويكون في ذلك مزية لموسى عليه السلام، مزية له، يقول عليه الصلاة والسلام لا أدري هل أفاق قبلي أم جهدي بصعقة الطور. صعقة الطور هي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا صعق في الدنيا، يعني كأنه جوزي بهذا الصعق. وبكل حال فهذا في الموقف، هذا الصعق يكون في الموقف. وفي الموقف أيضا بلا شك أهوال عظيمة، منها العرض على الله تعالى، ومنها نصب الموازين، ومنها تطاير الصحف، ومنها نشر كتب الأعمال التي هي دواوين الأعمال، كل ينشر له ديوان فيه أعماله، ويقول الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقرأه من يقرأ ومن لا يقرأ، كما في قولهم، كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فهذه بلا شك حقائق يقينية دل عليها القرآن، ودل على أنه يحضر للإنسان كل شيء عمله من الخير والشر، فيسره أن يجد الحسنات مضاعفة موفرة، وأما إذا وجد السيئات فيستاء لذلك ويحزن. يقول الله تعالى: وما عملت من شيء من خير من شر تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ما عملت من خير تجده مصدرا، وما عملت من شر يعني من سيئات تتمنى أنه يبعد عنها وأنها لم تره، وذلك لأن السيئات بلا شك سوء صاحبها ويخاف من الجزاء عليها. وبكل حال هذه حقائق يجب الإيمان بها، ويجب أيضا الاستعداد لها والتأهب لما بعدها. وقوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط وهو جسرنا على جهنم. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف في الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويصدقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البياقي بسنده عن مسروق بن عبد الله قال: ويقال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إمام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام وقام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مجلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحم، ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إمهام قدمه، حتى يمر الذي نوره على إمهام قدمه، تجر يدا وتعلق يدا، تجر يدا يد وتعلق يدا وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانب النار. قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانا في لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. هذا من الأحوال التي ذكرت في يوم القيامة. ذكر الله تعالى أن الأرض تبدل، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، أخبر بأنهم في الظلمة دون الجسر. وفي حديث عن ابن عباس أنهم على الصراط. وقد تكاثرت الأدلة في أنهم يعبرون على الصراط، والصراط في الأصل هو الطريق الذي يسار عليه، وفي الدنيا صراط. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وهو صراط معنوي. وفي الآخرة صراط حسي يعبر الناس عليه ويسيرون عليه. وهذا الصراط منصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. قد أخبر الله تعالى بأنهم يتميزون، يميز المؤمنون من المنافقين في قول الله تعالى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم يقول تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. إذا أعطوا نورا وفرقت عليهم الأنوار انطفأ نور المنافقين، وسار المؤمنون بنورهم. فإذا ساروا وتأخر المنافقون في تلك الظلمة عند ذلك يمنعون ويحجزون ويقولون انظرونا انتظروا لنا نأخذ قبة من نوركم نستضيء به، انظرونا نقتبس يعني نأخذ قبة نستضيء به من نوركم. فيقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار. فيرجعون فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور حاجز منيع له باب لا يدخل إلا من ذلك الباب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا الوقت الذي يتميز فيه المنافقون من المؤمنين. وقد ورد أيضا قبل ذلك أنه يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتمثل لكل فئة طاغوتها الذي تعبده. وتمثل للنصارى يمثل للنصارى تمثال على هيئة ما يعبدونه، ويقال لهم ما كنتم تعبدون، فيقال فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله يقال كذبتم، ما اتخذ الله من ولد ولا صاحبة، ما تريدون؟ فيقولون عطشنا يا ربي، فيقال ألا تردون؟ فيساقون إلى جهنم فيتساقطون فيها. وكذلك يقال لليهود فيتساقطون فيها، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فإذا بقيت هذه الأمة أتاهم ربهم فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا. فيقول أنا ربكم. فإذا تجلى لهم سجدوا، فإذا سجدوا تمكن المؤمنون من السجود ولم يتمكن المنافقون. كلما أراد المنافق أن يسجد خر لقفاه، وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي قد كانوا يدعون في الدنيا إلى الصلاة وهم سالمون فلا يسجدون. فكذلك إذا دعوا إلى السجود في يوم القيامة وأرادوا أن يسجدوا لم يحصل لهم ولم يستطيعوا السجود. ومن هنالك تقسم عليهم الأنوار ويتميز المؤمنون عن المنافقين، وينادون المؤمنين ألم نكن معكم؟ فيقولون بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. بكل حال تقرؤون مثل هذا واضح في كلام الله. في هذه الأحاديث الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجسر الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم ويعبرونه، يقول العلماء إن هذا هو المرور أو الورود. الله تعالى أخبر بأن كلا يرد على النار، قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمرورهم عليها، مرورهم على هذا الصراط هو ورودهم المذكور وإن منكم إلا واردها. فأما المؤمنون المتقون فإن الله تعالى ينجيهم، ثم ننجي الذين اتقوا ولا تضرهم، بل كلما مروا على لهب منها طافئ اللهب. ويروى أن النار تقول جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. فإذا عذروا يتساءلون ألم يعدنا ربنا أننا نرد النار؟ فيقال إنكم قد وردتموها وهي هامدة خامدة. هذا هو مرورهم على هذا الصراط. ورد أيضا في وصف هذا الصراط بأنه ذهب مزلة تزل عنه الأقدام إلا من ثبته الله، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف الأبتر، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم أو على قدر النور الذي أعطاهم الله. فمنهم من يكون نوره الذي أعطيه مثل الجبل ولكن لا يضيء إلا له، ومنهم من يكون نوره أقل من ذلك. سمعنا أنه أن بعضهم إنما يعطى نورا على رأس إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم رجله وإذا طفئ وقف. وأنه كما سمعنا تمد رجلا وتطلق رجل، وكذلك يد. في بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف مرورهم على الصراط: منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السادان تخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومحدوش ومكردة في النار. هذه الكلاليب التي مثل شوك السادان تخطف العصاة إذا مروا على هذا الصراط من أهل كبائر الذنوب ونحوهم، فإذا اختطفته وسقط وتكرس في النار عذب فيها ذكرا لعمله. أما الذين يعبرون على هذا الصراط إلى أن يتجاوزوه فأولئك هم الذين يحمدون العاقبة، حتى ولو كان أحدهم يسير على زحفة يزحف زحفا، ولكن في نهايته أنه سلم وأنه نجا. يحمد العاقبة ويقول إذا التفت على النار: الحمد لله الذي أنجاني منك، لقد أعطاني ما لم يعطه أحدا من العالمين. فارتبط حيث نجا من عذاب النار التي هي عذابها شديد وحرها شديد. فيتذكر المؤمن مثل هذه الأهوال فيستعد لها، ويذكر بها إخوانه الغافلين ليستعدوا لها وليعلموا أنها حق ويقينا، وأنه ليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه الروح من هذا الجسد، ثم بعد ذلك تلاقي أول الحساب.